بكيت غداه بنتي بدمع عين له قرحت جفوني والمآقي، واقلقني فراقك اذ دعاني لحيني بغته فمتى التلاقي. لقد هد الهوى بدني واضنى فؤادي الهم من طول اشتياقي، اعلل بالمنى نفسي ومالي سوى اليأس الذي فيه احتراقي.